يسأل المسلمون وهم ضائعون، ما الذي أصابنا في صبحنا ومسائنا؟ الكل يرقد جنبنا، تبا لنا والعار يحوم حولنا، سحقا لنا. لا تشمتوا فينا الأعداء، دستورنا القرآن، لا الأهوال. تقبلنا الدعاء تقبلنا الدعاء.